يقول: هل يدخل في الاستغاثة الشركية قول المرأة التي ظلمت وهي في مدينة أخرى ومعتصمة؟ الجواب: تلك المرأة قد ذهبت، لكن إذا قال القائل الآن ومعتصمة فإن أراد الخليفة العباسي فهذا شرك أكبر من الاستغاثة بغير الله، وإن أراد أحدا اسمه المعتصم فهذا من باب الندبة، يعني التفجع والتوجع لوقوع الحال. فلو قال قائل وعلياه، يقصد رجلا من أصحابه اسمه علي، فهذا يكون في حق الحي على إرادة التفجع والتوجع غالبا لا على إرادة الاستغاثة. أما إن أراد علي بن أبي طالب كان هذا من باب الاستغاثة الشركية. فالأصل في قول وفلاناه أن تكون للندبة توجعا وتفجعا، كقول وإسلاما لأنه للتفجع والتوجع. أما إن كان المقصود منها الدعاء وكان متعلقا بمن مات فهذا من الشرك الأكبر. والمرأة يحتمل أنها أرادت الندبة بأنها تتوجع وتتفجع وتشكو لولي أمن المسلمين حينئذ ما أصابها، فيكون من باب الجائز، ويمكن أن تكون أرادة الاستغاثة، لكن الأصل فيها إرادة الندبة حينئذ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.